بالنسبة لصورة ياسين بقى، مسألة ان احنا نقرأ ياسين بنية قضاء الحاجات خير وبركة، هل هناك دعاء مأثور عن سيدنا النبي ان بعد ما اقرأ ياسين اقول الدعاء ده مرة ولا مرتين ولا 7 مرات؟ الاجابة لا، مفيش. بس انت عايز تدعي ادعي. يعني انا قرأت ياسين بنية ان ربنا يصلح حالي ويفرج كربي ويشفي صاحبي فلان وينجي صاحبي علان من البلاء اللي هو فيه، ممكن بعد ما خلص اقول له يا رب أسألك بحق هذه الصورة المباركة وبأسرارها، ما هو كل القرآن مليان أسرار ونفحات، إنك تفرش كرب فلان ما فيهاش مشكلة. واحد أرى كله والله أحد وقال يا رب أسألك بحق هذه الصورة المباركة إنك ترزق علان، ما فيش مشكلة. واحد أرى صورة إن أعطيناك الكوثر، كل القرآن لما تقرأ القرآن يجوز لك أن تتوسل بالأعمال الصالحة لله. ومن أجمل القربات إلى الله ومن أعظم الأمور ذكر الله، وأفضل الذكر هو قراءة القرآن. إنما كدعاء خاص واحد يقول لك بس عليك الدعاء ده، ده دعاء سورة ياسين ما فيش حاجة اسمها كده، أو ده دعاء سورة الملك ما فيش حاجة اسمها كده، أو ده دعاء سورة المدثر ما فيش حاجة اسمها كده. إنما تقرأ أنت الصور عادي جدا، أو تقرأ القرآن كله وتدعو الله ببركة القرآن وتتوسل بكلام الله لله تبارك وتعالى، تتوسل تطلب من الله بجلال كلامه وبمنزلة كلامه، تقول يا رب بحق كلامك المبارك، بحق كلامك العظيم، بحق القرآن العظيم. مش ربنا اللي قال إن ده القرآن العظيم؟ فقالوا ده القرآن المجيد، صح؟ مش ربنا قال كده؟ قرآن مجيد. فقالوا يا رب بحق القرآن المجيد اعمل لي كذا وهكذا.